معادك، أنا بستنى معادك، يمكن تنسى بعادك ياللي وحشني هواك، ياللي وحشني هواك، ياللي وحشني هواك، ياللي وحشني هواك، ياللي وحشني هواك، وحشني هواك. Thank you. سامحك أمالي ومنايا رضا للجنة ولا رضا عذبك وتغضب وصالح حواك وتقسى وانا اللي سامحك أمالي ومنايا رضا للجنة ولا رضا عذبك وتغضب وصالح حواك وتقسى وانا اللي سامحك أمالي ومنايا رضاك مش هقدر على بعدك ليه أنا كنت بحبك بحبك وانا بستنى معادك يمكن تنسى بعدك انا بستنى معادك يمكن تنسى بعدك يا اللي وحشني هواك يا اللي وحشني هواك يا اللي وحشني هواك يلي وحشني هواك يلي وحشني هواك.